بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا تكلمنا على المصادر وبدأنا بمصادر الرباعي وهي بداية مصادر غير الثلاثي. قلنا مصادر غير الثلاثي منضبطة إلى حد كبير، يعني قواعدها مضطربة وليست كالفعل الثلاثي. وتكلمنا عن، انتهينا في المرة الماضية من الرباعي، وقلنا الرباعي إما أن يكون مجردا على وزن فعل ومصدره في تلك الحالة إما فعل له أو فعلان، فعل مقابل له فعل له أو فعلان، وإما أن يكون مزيدا، والمزيد عندنا على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مزيدا بالهمزة في أوله مثل أكرم فيكون مصدره على إفعال، أفعل إفعال، أو إفعل إن كان في حرف علة سيمنعنا من الإتيان بالألف. تمام، شكرا، جزاكم الله خير. فإن كان في حرف علة سيمنع من الإتيان بالألف، الألف التي اعتدناها، الألف التي اعتدناها. تمام، جزاكم الله خير، شكرا. يعني كأني جيت في فصل حاتم الطائي، يعني حاتم الطائي يا شباب ولد من جديد، ايش اللي حصل يعني؟ ايه ها؟ لا كلكم يعني ايه يعني هنسميه فصل حاتم الطائي. تمام، كيف؟ لا يعني ما يعملوش ذكي، فصل نادر، نادر البخيل، نادر يضرب به حاتم الطائي، يضرب به المثل في الكرم، وفيه شخص اسمه نادر يقال أبخل من نادر، أبخل من نادر. نادر ده عمل إيش؟ من بخله أنه سلح سلحة فما هانت عليه فليس بها الحوض، فنبر بها الحوض. تمام، فلما فعل ذلك يعني ضرب به المثل في البخل. تمام، فعموما يعني ان شاء الله سبة البخل مرفوعة عنكم اعتقد بسبب الشاي. يلا بنجاملكم على فن يعني نمشي حالنا. ها الايه؟ رحمة صح. طيب اكرمك بزيادة عدد الاسئلة زي ما بيضربونا كده، امس الاختبار 6 اسئله يعني. تمام، فانا هجيب لكم 5 ان شاء الله من 6. شوف ده كرم، ده ايه يعني 5؟ نعم، اختبارات طويله. لا علشان تتمرن، لتمرنك وتمرنك عليا. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، صح؟ لا عرفنا يعني تعلمنا رحم الطالب. قد يعني الواحد قد تأتي ردة الفعل إما أرحمكم لأن شفت اللي بيحصل، أو إنه لأن من فترة إحنا ما دخلناش اختبارات، وإلا إحنا في دراستنا اتهرينا اختبارات، اختبارات يعني كانت تكرى علينا كالسيل، ولا كنا شفوي وتحريري وعملي في كل مادة من المواد في الكلية. كل مادة كانت شفوي وتحريري وعملي، وتدخل دكتور ممكن يرتبك يعني، لا يعني تدخل من 100 درجة يعني. الشفوي بعض الأحيان كان يصل في بعض المواد إلى 100 درجة. تمام، فممكن يرتبك، ما عجبوش شكلك مثلا عادي يرتبك، ما تقدرش تقول له حاجة يعني. تمام، مرة جاء حظي عند واحد نصراني، مرة جاء تقسيمي، بيقسموا الطلبة واحنا في السنة الخامسة تقريبا ايوه في الجامعة، فجاء حظي مع واحد نصراني، ومعروف ان ده يعني ايه يعني يرتبك يعني خلاص، وما حدش يستطيع يعمل لك حاجة. فقلت ما افعل، جلست افكر ما افعل، انا احنا جالسين خارج وبعد كده الطلبة يدخلون يعني، فقلت ما افعل، ما ادخلش، ادخل يعني جالس افكر ادخل ما ادخل، اروح فين او ااجل الماده، اعمل تأجيل اعمل مش جالس خلاص لانه يعني ما فيش وقت, الوقت ضيق كمان حتى لو تشيت أجل مادة ما فيش. المهم وانا قلت ندعو الله ونتوكل على الله وخلاص يا الله على الله يعني توكلا على الله وندخل واللي يحصل يحصل ايش اعمل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما فعل اي شيء انا ذكرت لكن ده نصراني مجرم ممكن يرتبني خلاص اعمل ايه ابتلاء. ما فوجئت الا بعد 10 دقائق جاني دكتور قال انت عند من؟ قلت عند فلان النصراني يعني. قال تعالى نختبرك. قلت بس لكن يعني انا مقصود ان دي ممكن يعمل لي مشكله. قال لي ما لكش دعوه تعالى نختبرك وخلاص. قلت والله سبحان الله ارسل الله اليها نجدة تمام وفعلا وجدت فيها جيد جدا يعني ربما النتيجة تظل الضيق يعني الإنسان يكون ساعتها لأنه مدود سنة كاملة ومادة ضخمة يعني مادة كبيرة تمام وقد تعبت فيها وكلام زي كده وجاي مذاكرة وجاي تدخل هو لو حد حتى يسألك يعجزك ممكن يعجزك يعني يعني هو ممكن مش يرتبك كده أقول لك لا ممكن يسألك أصلا ما تعرف أي إنسان مادته يستطيع يعكس سؤال الآخر يعني تمام. وأنا طالب وهو دكتور بيدرسها بقاله 20 سنة ولا شيء فالثاني يستطيع يجيب لي نقاط معينة يعجزني فيها معروف يعني لما تيجي أنا الشيخ تبرك وما تشيش تعرف تجاوب مش عارف أجيب لك سؤال ما تعرفش تجاوب عليه أعرف وبالتالي أقول لك أنا غسبت قانونا يا ابني ما أنا ما تجلت عليك أنت جاوبت. قل ما جاوبتش بس أنت جبت لي أسئلة كذا أقول لك أنت مالك وأنت كمان أنت اللي تحط الأسئلة أنا أسألك زي ما أنا عاوز كده تمام. فبالتالي أصبح لك أي حجة يعني فتدر الله انه ايه ولا كنت جزمت ان يعني خلاص بس قلت يعني ما ايش افعل مش معقول اترك يعني لما تترك قد تلوم نفسك يعني يعني قلت امشي امشي اروح لكن قلت هلوم نفسي هرجع اقول طب ما يمكن يمكن ينجح يمكن يمكن تمام قلت ما بتاع يمكن يمكن حتى لا اصيب نفسي بالقلق ادخل واخد نصيبي على ذات ما يجيش أندم بعد كده وقل ده يمكن ما استطعش يرتبني يمكن كذا لكن لما روح هرتب هرتب فجاء سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى كده لأنه أصلا تعصبهم بيولد أيضا عند بعض الناس أن يدافعوا عن الناس يعني هم بيشوفوا ولأنه كان مشهور عنه كده يعني كان مشهور عنه أنه لو دخل له واحد ملتحي يرتبه معروف يعني بس ما حدش يقدر يعمل له حاجة يعني أنا الدولة وعلمانية وكلام زي كده وما يعني إيه يعني ده زي ده المسلم زي ده المهم فاللي بيعملوا الدكاترة الآخرون ساعات إيه يتعصب أكثر مع إنه ممكن ما يكونش ملتزم ولا شيء بس عنادا فيه يعني ممكن واحد يكون حتى ما بيصلي ولكن يشوف يقول لك ليش يعمل في المسلمين كده يعني وليش يعني هو طالب بالذاكر ليش ترتبه يعني حتى بيجي لها من ناحية العقل يعني بيجي من ناحية العقل بعض الناس حتى وإن كان يعني ما عندوش دين لكن قد يكون عنده عقل زي بعض الغربيين يعني ممكن تجد نصراني ويعني فعلا ويتكلم بكلام عدل وكلام فيه إنصاف ليش؟ لأنه رجل عاقل ما عندوش تحيز فنفس الشيء تمام؟ فيعني نسأل الله أن يسر على جميع المختبرين في جميع الامتحانات فنسأل الله التيسير طيب المهم يا شباب انتهينا قلنا افعل افعال او افعله فعل تفعيل او تفعيله فعل الفعال والمفاعله. طيب نشوف بقيه الاوزان هي سهله شو يا شباب بالنسبه للخماسي والسداسي الان احنا انتهينا من الرباع نتكلم نكمل الخماسي والسداسي لانه ايضا قاعده سهله. لو كان الخماسي او السداسي يبتدئ بالتاء احنا قلنا بعضها تفاعل بعضها تفعل تمام فعلى الاوزان التي درسناها فان كان اول تاء يا شباب فما بيكون المصدر على نفس الوزن مع الضم يعني تقول تفعل تفعل تكرم تكرم تعلم تعلم تمام مع الايه مع الضم تقول مثلا تفاعل تقاتل تقاتل تقاتل تناصر تناصر كل ما في عندك بتايه بالضم ما قبل الاخر تمام. يبقى لو جالك فعل زايد عن 3 اوله تاء تمام فبتجيب مصدره على نبت الوزن مع الضم. فتفاعل تفاعل، تفاعل تفاعل، تفعلل تفعلل، نفس الشيء. تمام؟ ها نعم. ما التنوين ده قلنا كأنه احنا بنعملها زي مفعول مطلق، ما لهوش علاقة بالصرف التنوين ده، يعني احنا بنعملها زي ما اقول لك ايه، اكرمته اكراما، ما تقولش بالتنوين، قل اكرام يكفي. تمام؟ يعني مش التنوين، قلت لكم المرة الماضية سبب ان التنوين ده بس بيأتي لاني بسبكها كأنها جملة، لما قلت تكلمت تكلما على اساس انه مفعول مطلق، لكن مش هذا في النظم ولا بتاع. المهم تكلم تكرم تكرم، تفاعل تفاعل، تفعلل تفعلل. تمام؟ شوف ايه هي نفسها. تعال نقراها. قال مصدر الخماسي: اذا كان الفعل الخماسي على وزن تفعلل او تفعل او تفاعل او ولد، فان مصدره يكون على وزن الفعل مع ضم الحرف الذي قبل الاخير، مثل تدحرج تدحرج، تدحرج تدحرجا، تبعتر تبعترا، تمكن تمكنا، تكرم تكرما، تنبأ تنبؤا، تمكن تمكنا. صفحة 71. تقاتل تقاتلا. واضح شباب؟ فما فيهاش حاجة انه ايه على على نفس الوزن. فإن كانت لام الفعل معتلة، لما تكون لام الفعل معتلة تصبح الضمة صعبة، صح؟ يعني الضمة ما تنفعش. فإن كانت لام الفعل معتلة فإن المصدر يكون على وزن الفعل أيضا مع كسر الحرف الذي قبل الأخير، احنا كنا بنضمه، فتقول تمنى، مش ينفع تمنين، ينفع تمنين، صعب. فما يناسب الايه، ما يناسبها إلا تمنيا، تحدى تحديا، تعالى تعاليا، تواطئ تواطيا. تمام؟ فدي بس الايه، ودي واضح، يعني لو تنتبهوا هتلاقوا ان ايه ما تنفعش الضمه مع ايه، مع حرف العله، فبالتالي اللي ينفع الكسره انها تصبح الايه، هيصبح حرف العله ياء، فبالتالي اللي يناسب الياء الكسره في تلك الحاله بس في الافعال اللي هي ايه معتله الاخر بس. هذا بالنسبه لايه، بالنسبه للاول تاء. واضح شباب؟ طيب ناتي اذا كان الفعل على وزن فعله. ما احنا قلنا شباب، شوف بقى بقيه الافعال تقريبا، زياده الالف تديك المصدر، انفعل انفعال، انكسر انكسار. تمام؟ دي ممكن تعتبروها احنا اتكلمنا على انها كالاصل، انه ايه، انه تقريبا غالب المصادر بيزاد الف، تمام، الف المصدر دي قبل الحرف الاخير، فتعالى انفعل وزود الف قبل الحرف الاخير تدي لك المصدر، انكسر انكسار. تمام؟ انتصر انتصار. تمام؟ وهكذا سيأتي في بقية الأفعال نفسها. استفعل استفعال. تمام؟ افعوعل افعوعال أو افعيعال. تمام؟ ايش تاني معاك؟ افعلل افعلال افعلال. احرنجم احرنجام. تمام؟ احرنجم هتجيب ألف قبل الآخر فتصبح احرنجم احرنجام. تمام؟ ايش تاني؟ افعوعل افعوعال. اغدودم اغديدان. اعشوشب اعشيشاب. ها مش لولقة؟ نعم. لا الياء دي لانه مسألة طرفية تانية تمت فيها، هي الاصل فيها الواو، لكن بتنقلب الواو ساعات الى ياء بسبب الكثرة. تمام؟ هنقتلها الان ونوريكم. تعالوا نمشي ايه للتدريج، تعالوا مع بعض يا شباب. قال إذا كان الفعل على وزن فعلة فمصدره على وزن إيه؟ انفعال. على طول زود ألف بس. انكسر انكسارا، انفتح انفتاحا، انطلق انطلاقا. تمام؟ ثلاثة. إذا كان الوزن وزن الفعل، إذا كان الفعل على وزن فعلة، على طول زي ما قلنا يبقى افتعال. يعني أنتوا خلوها في حس صرف يا شباب. تمام؟ حتى عاوز أقول لك إيش؟ مش عاوز أقول لك اللي ما تعرفوش، يعني لو جيت مثلا حاجة ما انتش عارف قاعدتها الجأ الى الاصل يمكن يطلع صح. تمام؟ يعني لانه ايه بيفيدك الاصل ايه، لما تنسى ممكن تلجأ اليه وخلاص، يمكن في 60% يطلع صح. تمام؟ بدل ما تلاقيش حاجة خالص يعني انت افتعل جيت مش فاكر افتعل دي مصدرها ايه. تذكر ما قلت لك ان الاصل او القاعدة الرئيسة وان كانت ليست في كله ان ايه بتزود ايه الف قبل الايه قبل اخر الكلمة تمام. ده في الغالب كما ترون. ولو تتبعت لو عملنا ايه احصائية للافعال اللي تقدمت ومصادرها هتجد ان القاعدة دي في الغالب في الاعم انها صحيحة في نسبة 90%. وبالتالي انا علشان اوفر عليكم يا شباب الشين ايه اقلل نسبة الحفظ. يعني بحاول ايه ان احنا نقاعد قواعد او نحاول نجمع الامور على اساس ما يكونش التحميل على الحفظ كثيرا فتتلخبط. فالان القاعدة الرئيسة في غالب الباب ده انك تزود ألفا قبل ايه قبل الحرف الاخير تمام. فتقول اذا كان الفعل على وزن افتعل فمصدره على وزن افتعال مثل امتثل امتثالا وارتوى ارتواء واصطبر اصطبارا وادعى ادعاء واتخذ اتخاذا. شوف ارتوى شباب ارتوى ازاي صباحة اردوان. لانه انا قلت لكم قاعدة قديمة ان الياء او الواو اذا تطرفت بعد الف بتقلب همزة. زي يمكن اذكر احنا اتكلمنا على كلمة سماء صح اصلها سماو صح فتطرفت. لذلك لما جينا وزننا سماء وزناها على وزن ايش يا شباب ها سماء على وزن ايه ها ما نفس القاعدة. تعالى تعالى انظر الى كلمة سماء المادة بتاعتها ايش ها سماء يسمو. فبالتالي هتقول مادتها سماء سين والميم والواو. دايما كده اول شيء خطأ انك توزن الكلمة قبل ان تقرر ايش المادة الاصلية حقها اول شيء تمام. فتعالى سماء هتقول سماء يسمو سموا وسماء وسماء وكذا يبقى هي سماء يسمو يبقى سماء اكيد الالف دي لها اصل هات الفعل الماضي غالبا تمام. لكن وجدت فيه ايه الف فتضمه الى نفسك تقول سموت. ما تقول القواعد بتخدم بعضها. مش احنا قلنا لما الفعل يكون اصله حرف علة وتريد ان تعرف حرف العلة ده الالف ده اصله ايش ضمه الى نفسك فتقول سما سموت مشى مشيت سعى سعيت غدا غزوت. فانا جيت عرفت فعل السماء سما. طيب عاوز اعرف اصل الالف دي ايه اقول سموت خلاص. يبقى انا عرفت كده انه ايه انه المادة السين والميم والواو صح وسماء. فهنا سماء عبارة عن ايه الف بين الميم والواو اصلها تمام. والواو قاعدة قديمة تكلمنا عليها ان الواو والياء اذا تطرفت بعد الف فانها تقلب همزة. فهنا سماء هتصبح تمام. وبالتالي وزن السماء يصبح وزن ايه فعال وزن فعال لانه نفس الايه نفس دي لام الكلمة ما هي الواو لام الكلمة ودي السين فعل الكلمة والميم عين الكلمة فأصبحت ايه سماء. واضح شباب. فده ايه يبقى سماء على وزن فعل. فهنا الشاهد في هذا ان اريد ابين لك الفعل ارتوى ارتوى. تعالى شوف مش القاعدة اللي احنا بنزود الف قبل الاخر وهذه الالف اصلها ياء ارتويته فكأن هيصبح ارتواي ويبقى زي سماو نفس الشيء هتنقلب الايه هتنقلب الياء دي الى همزه فتصبح ارتواء. واضح شباب. نفس الشيء هنا ايه قبل الثاني فعل ادعى ادعى نفس الشيء ادعى زود الف قبل اخرها والالف دي اصلها هيبقى ادعيته هتبقى ادعاي هي تطرفت بعد الف هتصبح ادعاء. ها؟ نفس الشيء اطلع اطلع لانها تصبح برضه اطليت اطلاي. لا لانها انتوا عارفين ان ايه انه عملية الابدال الابدال لا تظهر في الميزان لانه انت عندك انت لما وزنت سما وزنتها على فعلة مع ان الحرف هنا اصله ايه اصله واو صح فكذلك لما يرجع تاني ولا ينقلب همزة انت مالكش دعوة. تمام، احنا تعلمنا يا شباب ان مسألة الايه، مسألة الاعلال، مسألة الاعلال لا تظهر في الميزان. يعني هي ألف انقلبت إلى واو ولا انقلبت إلى ياء ولا انقلبت إلى همزة، التعبير واحد عنها في الميزان. إذا كانت لام الفعل أو لام الكلمة هي لام الكلمة ما تتغير. تمام، يبقى التغيير ده في الحرف تغيير من واو إلى ألف، زي في قولة، فمش قال أطلها قولة، من واو إلى ألف ما يغير. طب ورجوعها تاني حتى قال يقول، يقول يفعل، صح؟ بينما قال فعل. فلما كانت ألف عبرنا عنها بالعين في قال، ولما كانت واو عبرنا عنها بالعين في هي في يقول، ما تغير الميزان، صح؟ باع أطلها باع، ما بتتحول إلى باع، أنت بتغير بتقول فعل، صح؟ بتقول فعل. طب حتى لما ترجع للمضارع ترجع يبيع يفعل، ما فيش. فبالتالي دي اسمها عملية الإعلال يا شباب، تحول حروف العلة بعضها إلى بعض، ده موضوع يسمى الإعلال، يسمى إيه؟ الإعلال. تمام، فالإعلال لا يغير في الميزان. فالحرف اللي هو لام الكلمة ما زال موجودا، متى يغير؟ لما يتشال، صح؟ لما يتشال، لما أحذف حرف العلة. لكن حرف العلة لو انقلب إلى الحروف الأخرى لا يحصل فيه تغيير، يعني الميزان يبقى زي ما هو. متى يتغير؟ لما يشيل حرف العلة خالص، صح؟ لأنه هنا أصبح إيه؟ انتبهوا يا شباب، في قاعدة هنا مهمة جدا احنا ذكرناها قبل لكن أكررها الآن. عدد حروف الميزان تساوي عدد حروف الكلمة. لا انتبه، أنا بتكلمش على المصدر، بتكلم الميزان ده تزيد عنه في المصدر. احنا ده كلام ده بالمصدر، احنا بنقول مصدر الفعل يكون فيه عدد حروفه أو زيادة. لا، أنا بتكلم على الميزان. ما تيجي توزن أي كلمة لازم عدد حروف الميزان تساوي عدد حروف الكلمة، دي ما فيها جدال. ها؟ دي لا زيادة ولا نقص، لأن الميزان ازاي يجي الميزان أنا معناها ان الشيء 5 كيلو انت بتقول 4 او 5 كيلو تقول 6، تبقى انت نصاب غشاش، ميزانك من غشنا فليس منا. ايه هكذا، ما انت تروح لواحد يوزن لك حاجة 5 كيلو ويقول لك 6 هترضى؟ ايه في نفس الشيء. فانت في الميزان لما توزن كلمة انتبه، لو كنت شاكك حاول تعد حروفها. تمام، لو لقيت ان الحروف عددها مختلف اعرف انك غلطان على طول، يعني عشان تعرف ده غلط مؤكد ان وجدت عدد حروف الميزان تخالف عدد حروف الكلمة، ده مؤكد. وبعدين بقى بعدها بص في القواعد على اساس ترتيب الحروف والاشياء اللي احنا عارفينها اللي خدناها في الميزان. واعتقد انكم في الميزان بايه، لان الميزان دايما معانا بتتقدموا فيه، صح؟ يعني الميزان دايما اصبح سهلا الان لانه ماشي معانا بكل درس. ايه سليق يا اخويا، سليق سليق، لما انت كنت بتحكي لي عن سنقيط انه ايه، انه عرف النحو سليقة، مش كده قال الشيخ؟ ها الصرف، عفوا الصرف، عفوا صح، لا الصرف، ايوه. فعبد الوهاب كان بيتمنى يعني انه ايه كان النحو يكون معاكم سليقة، وكنا نرتاح مستريح ومستراح منهم. يعني افتكروا ان انا ازعل؟ والله هو مبسوط جدا. ها ولو يزيد النحو سليقة كمان والفقه سليقة والكل يطيع عليها، والله مبسوط. انا لو تولدونا من بطون امهاتكم تعلمون كل العلوم كنا نجحنا. الله يا سلام يا سلام، هذه الاوهام يا اخي. جاء رجل الى ابن سيرين يقول له ارى دائما ارى في المنام اني اطير اطير اطير من مكان الى مكان كده. قال انت رجل كثير المنى، انت رجل كثير المنى. فدي اللي بيسموها احلام اليقظة، تجلس لك ربع ساعة ونص ساعة تدور الدنيا بدماغك. تمام، ولفيت مشرق ومغرب وحققت كل امانيك. تمام، ها من اندونيسيا لليمن لماليزيا عمالية لامريكا لمش عارف ايه، وانت في كل التقلبات دي اصبحت اعلى من اهل الارض وعندك كل العلوم والصرف والنحو. واصبحت امام المسلمين وبتقوم الناس في حرم الله وكذا وتخلصت من محمد غنيم واصبح عندك اربع زوجات وعشرين عين ومش عارف ايه زي حكايه. انا مش حكيت لك حكايه الراهب؟ ما حكيتهاش. ما حكيت ما قراتوش كليله ودبنا وانت صغار؟ ما كنت بتعمله وانت صغار؟ بتجلسوا تعملوا في الشارع ها؟ قرآن انت تنصب علي قرآن انت في عندك ست سنوات ولا انت كنت عارف تلاقيك يقول والله واحد ولا قرآن؟ نعم كنت تعمل ايه؟ ايه شفت لا بس لا تنصب علي. لكن انك المشغول هو بال يعني ان انا مشغول بكليله ودمنه وهو مشغول بالقران وهو ثالث ابتدائي وهو جالس الجهال يضربوه يرموه في الطين في الشارع وكلام زي كده يعني. لا كان عارف يقرا ولا بتاع. بعضكم يمكن ما قرا الا لما عنده 15 سنه. ها؟ طيب طيب في الاخر احتجتوا الكليله ودمنه. احكي لكم الحكايه من كليله ودمنه. تمام. يحكون ان رجلا راهبا او ايه؟ او زاهدا كانوا يسمون كده يعني ممن ايه يمر على الناس وكلام زي كده من حق الصوفية او النزل. فكان يعني عندما يأتي لبعض الناس فيعطي شيئا من السمن يعطي شيئا من السمن يعني شيء يعني اكرام ويدينه يغديه او شيء. فالسمن ده كان ايه كان يعينه يعني يتغذى ويعين السمن. تمام. وكان معاه زي جرة او شيء ما تسمونها انت مدل او جرة يعني جرة. تمام. فكان كلما أعطى أحد شيئا من السمن وضعه في تلك الجرة وهو علقها ربطها فيه في حبل وحطها إيه فوق المكان اللي هو بينام إيه وينام على زي دكة أو كنبة وفوقها الإيه يحتفظ بها فوق إيه فوق رأسه اعتزازا بها وإيه ولقيمتها عنده. وكلما أعطى أحد شيئا من السمن وضعه فيها. ففي يوم جلس هكذا تحتها وهو نايم على الكنبة وينظر إليها ومعجب بها فقال ما شاء الله الآن يعني إيه فيها يعني كادت أن تمتلئ من السمن وعندما تمتلئ سمنا سأبيعها وأشتري شاة ثم أربي الشاة فتنتج فتتوالد فيصبح عندي قطيع من الإيه من الغنم فإذا بلغ القطيع مبلغا بعته واشتريت بقرة وعندما أشتري بقرة أحصل منها على اللبن والسمن وغيره فما أزال أتاجر بهذه الأشياء حتى يصبح عندي قطيع من البقر. فإذا أصبحت غنيا تمام فإذا أصبحت غنيا تزوجت امرأة من بيت صالح وأنجبت لي ولدا أربيه تربية صالحة حتى يكون يعني إيه حتى أثر به بين الرجال وتودبه وسأعرفه طباعي حتى يكون مؤدبا وإن عصاني في يوم من الأيام فسأضربه بتلك العصا كان في يده عصا سأضربه بتلك العصا هكذا. فلما رفع العصا ضرب الجرة فتقت العسل وتقت السمن على رأسه وانهارت آماله معها. تمام. وسقطت كل تلك الأمال من الشياء والبقر والغنم والبيت والمرأة والأولاد كلها سقطت على إيه لأنه أراد تأديب الولد في النهاية فجت الضربة في السمن. تمام. فأنتم بتجلسوا نفس الشيء كده تجلس إيه الآن بكرة خلص كذا وكذا وبعدين أصبح علامة وبعدين مش عارف إيه وبعدين يعينوني في الحرم أكون إمام الحرمين ويصلي المغرب في الايه اصلي الفجر في مكه امام للناس وما يجي المغرب اللي انا بصلي بالناس في الايه في الحرم النبوي وبعد ذلك يكون عندي زوجات واولاد ومش عارف ايه وقصر في الرياض وقصر في صنعاء وقصر في القاهره تمام وقصر في اندونيسيا تمام وبعدين السمن ينزل على دماغك وتقول لك الدكتور وانتك محمد غنيم معاك كذا الصرف تقول كابوس بعضهم كدراني هكذا يعني انت دريس النحو يا ما يراني يبدع يعني معايا شرح الخطر ولا معايا شرح ابن عقيل وانت جاي لك بكتاب الصرف اقول لك قوم بلاش جالس بس تحلم يلا رجعنا للصرف. نعم. ها؟ جلوها عنه جلوها الحكومة معك احتياطه. قالوا إذا كان الفعل على ود الفعل فمصدره على الدعالة، امتثل امتثالا وابتوى سواء واختبر اختبارا وادعى ادعاء ما اتخذ اتخاذا. إذا كان الفعل على ود فعل هتفك هتفك اللام نفس الشيء. أنا عاوزين نجعل الألف قبل الحرف الأخير هتفك اللام فنجعلها بين اللامين تمام. فمصدره على ود فعلان نفس القاعدة ولا مش نفسها؟ نفسها يعني فكينا اللام حتى نجعل الألف قبل اللام الأخيرة. قد يأتي أيوة بس هنا احتاجنا نفكه لأن عاوزين ندخل الألف. فاحمر احمرارا وازرق ازرقاقا واثمر اثمرارا. إذا نظرنا إلى الأفعال الأخيرة التي على وزن الفعل وابتعل وفعل فإننا نجد أن المصدر يأتي على وزن الفعل مع كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الحرف الأخير. القاعدة اللي احنا عاملين نكرر فيها تمام. والثلاثي وغيره نفس الشيء اهو مصدر الثلاثي وتنطبق عليه القاعده السابقه مباشره ان يكون المصدر على وزن الفعل مع كسر الحرف الثالث وزياده الف قبل الحرف الاخير تمام. فنقول افعلل حط الالف منهم افعلل تمام. مثل افرنقع افرنقاع افعلل افعلل اكفهر اكفهرار نفس الشيء. افعوا على افعوا عال مثل اعتنشب اعتنشاب بس هنا انقلبت ايه انقلبت الى ياء بسبب عله صرفيتها. اي الف اللي في الاخر ده لا لا ما قلت ده حق المفعول المطلق. لا لا يا شباب لا لا لا هو الالف دي مش محسوبة بس زي ما قلنا بنجيبه زي المفعول المطلق يعني كأنه نحوية دي الألف دي حاجة نحوية مش داخلة في الموضوع تمام. فهو المقصود ايه اكفهرار عد اكفهرار وافعل لال تمام. وعد افعل لال وافرنقاع ما تعدش الألف اللي هي علامة الإعراب دي تمام. ولو لو حبينا حبينا نماثلها هنقول افعل لالا يعني سهل يعني بس المقصود هي مش داخله في الحسبان يعني وبالتالي ما خالفتش احنا هو بيوزن اصل الكلمه يعني ما وزن افرن قاعا على فعل لام هو مقصود ان الالف دي مش داخله في الموضوع. هو افرن قاع تمام وزنها افعل لام الالف دي تجيبها تزودها هي المقصود بها اصلا كما قلت الاعراب لان ده مفعول مطلق لانه عاده تقول ايه انطلق انطلاقا أكرمته إكراما على أساس أنك تتوقها كجملة فاعتادوا نجيبوا الألف المنونة على أساس أنه مفعول مطلق شلها شلوها وريح نفسك ما تحتبش ما تحتبش. لكن لو حبيت أنك توزن الكلمة يعني مثلا قل إيه أكرم إكراما لو قلت لك إكراما ممكن توزنها لو حبيت توزنها أفعل إفعالا لكن مش ده المطلوب أفعل إفعال ده المطلوب أكرم إكرام هي إيه. الالف دي اصلا هي نحويه تمام. لو حبيت توزن بالدقه هتدخلها عادي هتجيب برضه من نفس الشيء زي ما قلت افعل افعالا زي اكرم اكراما لكن احنا ما يهمناش الالف دي احنا مقصودنا ايه نبين لك ان افعل على افعال واكرم على اكرام تنوين ده بيجي لما نعملها جمله تمام. فهم اعتادوا يجيبوه فتمام. فانا مقصود ان ايه لا تعتقد ان القاعده التي قلتها قبل قليل انها غلط او انها انخرمت هنا ان عدد حروف الميزان تساوي عدد حروف الكلمه لا هو لما وزن ما جابش ما حسبش حساب الالف دي وبيتكلم على اصل الكلمه وبالتالي يا شباب افعل لال هيبقى افرنقاع تمام. فبنتسامح فيها انك ما تدخلهاش يعني لكن لو حبيت توزنها بدقه هتيجي في الميزان ايش المشكله هتبقى افعل لالا عادي هتحطها زي ما هي بس اصلا هي الالف دي نحويه يعني علامة الإعراب على أساس ده منصوب زي ما تقول أكرمت زيدا لكن أنت لما تيجي تتكلم على زيد بتقول زيد صح يعني ما في اسم زيد هو اسمه زيدا ولا زيد لكن لما بتبقى في جملة بتقول إيه أكرمت زيدا ما جبت كسر الألف منها لو جبت توزن قلت لك توزن زيد هتقول فعل لو جبت توزن زيدا هتقول فعلا فأنتوا فهمتوا القضية صح فما عادش مشكله. يعني ايه بيجيبها على اساس انه بيعتبر نفسه كانه بيديها كجمله كجمله فبالتالي هتطلع مفعول مطلق يحتاج الى النص. واضح شباب؟ قال فنفس القاعده هو نفسه قال لك ايه وفعوا على فعي وعال يطلع تو شبع شيشابا وفعال ادعي لال مثل ضارا اخذي رارا. تمام نفس الشيء فك اللام بس انقلبت هنا بسبب الكثره لان احنا لسه ساعات تنقلب الى ياء لان في كثره قبل الحرف الاخير فالكثره دي ساعات تقلب الايه تقلب الالف الى ياء. تمام فهنا شوف اختيار هي نفسها يا شباب الياء اللي انت شفتها دي هي الالف اللي كانت في خضار وبعدين فكينا الراء المشدده وحطينا الالف اللي هي حرف المصدر بين الرائين دي قاعدتنا المستمره. تمام لكن انت عارف ان الايه ان الحرف اللي هو قبل الالف بينكسر فلما بينكسر ويكون قبله الف فبيحولها الى ياء. فهمت يا شباب؟ فالان قلت خضاره فالالف دي انقلبت الى ياء بسبب ايه؟ بسبب ان احنا مش قاعدتنا الان ان احنا نزيد الكلمه الفا قبل الحرف الاخير والحرف اللي قبل الالف ده بيكون مكسور بنكسر ما قبل الالف. شوف انكسر تقول انكسار لا انكسارا لا استنى على السبوره شوف يا شباب هقول لك شوف يا شباب ابتعد مصدره على ابتعال تمام فانتصر انتصار عفوا مش وقال ايه مع كسر الحرف الثالث حرف الثالث عفوا شوف انتصار تمام فبيكسر حرف الثالث فتعالى هنا في طعو على تمام فعشة وشبه هو الآن كسر الحرف الثالث اعشي شوف فلما كسر الشين انقلبت ايه الى ياء وزودنا الالف بتاعتها اعشي شبه ده السبب يعني لانه ايه كسر الحرف الثالث هو اللي بيؤدي ساعات الى قلب الايه فهنا نفس الشيء احنا معانا كلمه ايه معانا اخضار ضار شوف اخضار ضار تمام طيب الحرف الثالث اهو صح بعده الف فتنقلب الى ايه الى ياء صح والراء دي هنفكها راينا ايه هنفكها نحط بينهم ال احنا من ايه من راء مشدده نفكها وايه نحط الالف بينها ولما كسرنا الحرف الثالث كان بعده الالف فالالف تحولت الى ياء علشان كده ضاره اصبح مصدره ايه اخضرار جبنا الياء من ايه قلنا الياء دي هي الايه الالف بخضارها الالف هذه هي انقلبت الى ياء بسبب ان كسر ما قبلها تمام كده شباب واستفعل استفعال مثل استخرج استخراج نفس الشيء اهي استخرج اهي حط الالف قبل الايه قبل الاخر واكثر الايه واكثر الحرف عشان استخراج نعم تنسب الى نفسك ازاي؟ تقول اعشى وشبته. بس دي تحتاج انك تكون حديقه ولا اعشى وشبته يعني نبت عليك العشب. ها؟ هي افضل واو مالك اعشى وشبه. يعني الفعل نفسه اعشى وشبه. زي الزوجنه لانه على وزن فعوعلى. فبتقول الزوجنه الشعر وعشى وشبه الحديقه. اعشى وشبه يعني نزه العشب. فانت تريد ان تعبر عن نفسك تقول اعشوشبت او زوجنت لكن المصدر اعشوشب اعشي شاب فانقلبت الواو الى الف بسبب الكسره واغدودن اغديدان انقلبت الواو الى الف بسبب الكسره لان الواو بتيجي بعد الحرف الثالث والحرف الثالث بيكون مكسور ومش هينفع ان ايه تطبق الواو بكثره فتنقلب الواو زي ما قلنا زي ما عملنا في اعشوشب اعشي شاب ونفس وغدودن اغديدان تمام. فبالتالي انقلبت الى ايه؟ انقلبت الواو. بس لكن هذا الانقلاب كما اتفقنا يا شباب هل سيغير الميزان؟ سيغير الميزان. وبالتالي اعتشاب هنوزنها على فعوعان صح؟ ليش؟ مش احنا اتفقنا من شوية ان حرف العلة لما ينقلب ويتغير من واو الى ياء او من ياء الى واو او من الف الى واو او من الف الى ياء او من ياء الى الف او من واو الى الف يبقى هو هو صح؟ فالان انا اغدودنا مصدرها اغديدان لكن لما تيجي توزنها تقول افعو على فعوعال على ما هي عليه ما تقول افعيعال تمام؟ واضح شباب؟ فبالتالي هي بهذا الصور. نعم ها؟ افعي وعال افعي افعوا على افعي وعال افعي وعال افعي وعال هكذا اعشوا شباب اعشي شاب خبر خبر. هو عاوز يوضح لك انه الظاهر عاوز يوضح لك ازاي انقلب يعني ولا لا الكسر دي هتخلي ايه هتخليه ينقلب الى يعني تمام لكن لا يبقى هكذا يعني هو بيصور لك ايش اللي حصل لكن ما قلبهاش الى ياء لكن الواجب ان تنقلب الى ياء تمام يعني مشان التبيين نعم وعاوز يبينها يعني تفعل لقد تفعل طيب استفعله ايش يا بك يعني قلبها ياء في ايش في افعال ايوه قلبها ياء لانه العين مكتوره ايه العين مكتوره لا لا هو بيتكلم على فعوعله صح طيب نأتي إلى الأخيرة استفعال استفعال عادية ما فيهاش إشكال استخرج استخراج نفس القاعدة نعم نعم الآن سأكلم إن شاء الله حاضر إن شاء الله سأكلم سنمنحكم مزيدا من الفرصة إن شاء الله تمام ده أحسن لكم فأجعل الاختبار الحصة اللي بعد اللي هي الثلاثاء يوم الثلاثاء مش كده معنا تمام لأني كلمني أكثر من واحد أنكم يعني الأسبوع ده فيه ضغط عليكم وبس بشرط أنكم إيه تذاكروا يعني ما تكونش إيه بس كده فرصة على الفاضي يعني تمام فيكون اختبار يوم الثلاثاء وتستعدوا استعدادا جيدا وبالتالي يا شباب الدرس ده سيكون داخلا لأنه هيكمل إن شاء الله يعني ده هيكون داخلا لأن أمامك فرصة تمام وبالتالي سيكون الاختبار الى اخر ما وصلنا لكن يوم الايه يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى تمام خلاص علشان تفتح لانه يعني اكثر من واحد كلمني فقلنا نعم الى اخر ما نوصل ايوه وتقريبا هنختم الدرس ده يعني ايه هنغلقه ان شاء الله يوم الايه يوم السبت مش معنا حتى يوم السبت نغلقه وبعدين يوم الايه يوم الثلاثاء تختبره في الايه في كل ما خدناه على اساس ان احنا لحد نصف السنه ننتهي من هذا الباب اللي هو باب الافعال ده ان شاء الله ايه نقف على الباب الثاني ان شاء الله انا هتكلم معهم كلاما يعني جديا انه ايه ده ما يصلحش وكلام زي كده لاني كلمتهم السنه الماضيه ودونا لكن اضطرينا لانه اضطرينا في الحصص يعني ما عرفنا بسبب تغيير الترمات والاشياء دي يعني فلان سأقول لهم الكتاب لا يصلح ترما واحدا وينبغي انكم مستمر معكم ولا بينتهي مستمر خلاص ده معطوف عليه ده اخوه ايش معنى يعني نفس ايه ده اكبر في صعوبة انكم ما درستم صرفا قبل ولكن لو جيت بالنسبة الحجم مع النحو اصغر منه واسهل من ناحية انه تكرر عليكم قبل ومعلومات نصها ممكن تقول انه ايه ان مرت عليكم فيما قبل لكن الصرف اول مرة تسمعه عن الايه عن الصرف بعضكم ما يعرف الصرف الا الدولار بالريال يقول لك يروح ما سليقا تفتح في الرف سليقا تفتح في الرف اليمني في الرف بالسليقة نعم ها افعوا على مش فوا على ها جوربا نفس فعلا نفس الملحق بالرباعي له نفس حكمه ففوعل وفيعل ما جابوش لان اصلا مش اساسيه وجاب هناك ملحقه وكان ممكن ما يجيبهاش فما جابهاش احسن. لكن هي نفس الشيء جوربة جوربة تمام. فبالتاء زيادة التاء زي فعلن فعلنة بس زي فعلنة زي فعلن فعلنة بزيادة التاء دوكا جوربة جوربة بزيادة التاء. فسواء فوعل ولا فعول ولا فيعل ولا فعيل ولا فعلة كلها نفس الشيء تمام. واضح كده ان شاء الله بنتم في نص العام حتى باب الايه باب الثاني اللي هو باب الاسماء تمام. نعم تلقى والله ما مرتش تلقى تلقى تلقى تلقى تلقى تلقى ما حضر نهى تلقى تلقى تلقى وان كان ما نش مستحضرها لكن من دماغي ما هي بالتاء هي ما معاها التاء الا الا تلقاه تلقاه لان الالف هي تلقاه هتنقلب الايه تلقاه هتصبح كده تلقى انت تروح عند مستر وتريحني ولا بتاع من الدنيا راح اهي قال انك السنادي وخلاص صح قال انك السنادي وهتوكل على الله صح هنحطك في على صاروخ صاروخ على راس صاروخ نحطك على صاروخ والنصلاة تنزل على طول في ايه في جاكرتا ايه تمام اكراما لك يعني ومعك ومعك شهادة من المركز بأن لا يعود تاني ختم خروج بلا عودة نسيت دوله ختم خروج بلا عودة تمام. فتلقى نفس الحكمة نفس الحكمة تلقى تلقى تمام يا شباب. اخلص الجزئية الأخيرة قلت اذا كان الفعل الذي على وزن التفعل المعتل العين فانه يحدث فيما حدث في مصدر افعل الاجور ما احنا قلنا اي بحث الالف والتعويض عنها بتاء مثل استشاره استشاره نفس زي ما قلنا في افعل افعله لما قلنا شباب زي زي اشاره شوف هنا نفس الشيء اشاره افعل المفروض يعني افعل افعال شوف احنا المفروض افعل زي اكرم يكون مصدره اكرام صح فلما تيجي الاشاره هنيجي تبقى مشكلة في الألف صح؟ فهيصبح إشارة بسبب إيه؟ بسبب إنه مش هنستطيع إن إحنا نحط ألف ثانية تمام؟ فنفس الشيء بالنسبة للتفعلة استفعلة مصدره لأداة استفعال زي استخرج استخراج يعني كنا بالأول استخراج أيوه كنا هنا طيب جاب لنا هنا مثال إيه؟ استقامة تمام؟ استقامة فمش هتقدر تعمل ايه مش هتقدر تجيب الالف لان اصلا في الف قبل الحرف الاخير فنعوض بالهند استقامه استقامه هكذا نفس الشيء. فبالتالي بدل ما استفعل مصدره هيكون على استفعال هيصبح على استفعله استقامه على استفعله هيبقى وزنها استفعله زي ما ايه زي ما الاشاره وزنها افعله ما هي بيبقى الفعل على ما هو عليه وتزود له تاني بدل الايه بدل الالف يعني ان لم تتمكن انك تحط الالف فانت في اكرم اكرام تمام لكن لما جبت اشاره لا تتمكن من الالف فتديله تاء يبقى نفس وزن الفعل اشاره وزنه ايه افعل بس هتكسر الهمزه هتبقى افعلها نفس الشيء استفعل استفعال استخرج استخراج لكن استقامة مش هتستطيع تحط الالف فالاستقامة على وزن استفعال هتحطي لها تاني يبقى استفعلة يبقى استقامة لما لو جبت لك استقامة تقول على وزن استفعلة استفعلة اللي هو بدل استفعال لانك هتشيل الالف وتعوض عنها ايه التاء بسبب وجود حرف عله فمش معقول ان احنا هنضع الالف بجانب الالف واضح شباب فاستفعلة استفعلة واضح فما فيش مشكلة نعم ارفعوا على قلت يا عمي قلنا لكن نستحمله حتى احنا السنة مش اشكال قبل ما نجهزوا له الصاروخ ها؟ لا لا هروح ادفع لهم 20,000 وكلهم يدوا له بتاع هاي هيحبسوه يعني زي الكلام عليا اقول لهم لا الشيخ الراجل خالص اي كنت تعبير تبين في اليوم عاوز عاوز يدخل في اليمن روح السعودية الحرام ها كيف في القاهرة روح ولا مش هناك روح انت روح مصر خلاص انت راقب عليك خليك هناك هاي في البكرة في السوق كارب بيكرموا الجنة تمام شو يا شباب عاوز ارفعوا عن مصدرها ارفعوا عن زي ما اتفقنا نفسها صح يسأل تعالى في عشان شباب هي نفسها تعالى اكتبها لك عشان شباب هكتبها لك ونزود الف عشان شباب نبدا نزود الف هتبقى لكن الواو دي احنا الشين هنكسرها يعني من القواعد بالاضافه لجنس الف نكسر الحرف الثالث فلما تيجي تكسر الشين دي الواو هتنقلب الى الف فتصبح اعتشاب لكن الواو ده هيبقى ادعوا عادك لان انتوا عارفين احنا اتفقنا على انه التغيير في حرف العله لا يغير الوزن تمام اصبحت كيف تم كيف اصبح عشوشب اعتشاب وما تيجي توزن اعتشاب توزنها على ايه ادعوا عادك خلي بالك ها؟ لا لا افعي وعال كسر العين اصلا لو كسرت العين هتنقلب الى يجب ان يفعي عال هو كاتب العين على اساس انه ايه انه ده المفروض انه يتعمل بس في الحقيقة ان لن تبقى العين مكسورة والواو موجودة عند النطق لا يمكن ما تقدرش تجيبها يعني ما تقول افعي وعال افعي وعال افعي وعال صعبة افعي وعال لا لا بس ما مش هي ده وزنها ده التمهيد على انها تنقلب الى ياء لان المفروض ده صرفيا لا تبقى الكلمه بهذه الصوره واو ساكنه وقبلها مكسور تنقلب الى ياء على طول فهو جابها وما جاب نفس المرحله اللي بعدها لكن عموما هي ارفع وعال لما توزنها الان الواو انقلبت الى ياء ما لك دعوه في الميزان ما احنا اتفقنا الميزان ما له علاقه بالايه بالاعلان كلام ده يسمى اعلال مش عرفتوا ما معنى الاعلال يا شباب الاعلال هو تغيير حرف العله الى حرف اخر فانقلاب الياء الى واو او الواو الى ياء او الالف الى واو او الالف الى ياء او الياء الى الف او الواو الى الف ده يسمى اعلال كلام ده لا يغير في الميزان شيئا ما دام لم يحذف الحرف ماذا يغير حرف العله ينقلب الى مشاء ينقلب الى همزه حتى كما راينا في سماء تمام لكن متى يغير ان حذف مطلقا ان اتشال خالص زي قم زي انش صح انش هتوزن انش فعل الامر من مشى انش صح شين عليها تحتها كسره انش توزنها على وزن انش ارفع صح فين اللام اللي هي حرف العله لانه راح هنا فحرف العله متى يؤثر عندما يذهب ساعتها بتذهبه ايضا في الايه تذهب المقابل له في الميزان فان كان هو عين الكلمه شلته من عين الكلمه ان كان لام الكلمه زي قم قم على وزن ايه قم ليه لانه اصله قوم الواو كانت عين الكلمه صح فبالتالي ايه يبقى انتوا نسيه يا شباب تريد ان تعلم صرف حاول يكون معك ثوابت قواعد فاحنا اتفقنا الان على انه حروف العله تغيير بعضها الى بعض يسمى ايه اعلال واتفقنا على ان الاعلال لا يضر الميزان ولكن متى يضر حرف العله عندما يرفع الى الكلمه مطلقا فلا شك كما قلنا على القاعده اللي احنا اتفقنا عليها ان عدد حروف الميزان لازم تكون زي عدد حروف الكلمه فالان قم مش ممكن انت تكون عاقل وتقول لي فعل صح لو عملت كده ادي لك صفر في الايه يبقى مجنون ده صح يبقى بقول لك فل حرفين يا اخي حرفين فل فيمكن لو غلطت تقول لي فل عل انت تقول ده ايه يعني ايه نص مجنون تمام لكن لما تقول لي فعل تقول لك يا فعل ما سمعتش عن الصرف انت تمام لكن فبالتالي انت ممكن تتلخبط في اللي حذف الشاليه العين ولا الفاء صح وان كان الصواب ان ايه قم على وزن ايه فل تمام امشي على وزن افعي تمام وهكذا. يبقى تكون منتبه لايه لتلك القواعد مهمه كمان. القواعد يدعم بعضها بعضا. انت لما بتشد حيلك شويه وتفهم شويه هنا شويه هنا بتبدا تلملم الايه تلملم القواعد، لانه دي قاعده الاساس. نبدا نلملم شويه قواعد وشويه ثوابت ويبدا يتضح لنا ايش هو الطرق. تمام. فاحنا عاوزين فرصه لايه الاسبوع الجاي ده فرصه كله من يوم السبت الى الثلاثاء تجلس تذاكر صرف وتراجع وتعمل على اساس ان شاء الله يحصل نوع من التعويض ونوع من الايه ونوع من التحسن. تمام. والاشتيال الاشياء الصوتيه ولا شيء اشتيال اجيبها لك انا باخد واحط ملف عندي اشتيال هات فلاش ولا اجيب لك مش كمان اجيب لك فلاش من عندي نعم ها لا مش ورق في حله هات حله وانا احط لك فيها ورق لا ما معاك فلاش معاك اي حاجه تشيل فيها تمام هات تمام وانا اجيبها لك الملف كامل مرتب ومكتوب العناوين انا باخد المحاضره بكتب ايه ده تكمله درس اثنان الضمائر الى الفعل ده تكمله درس كذا بدايه درس المصادر تكمله درس المصادر او الكلام على كذا محدد ومرقم الايه ومرقم النبذ ده رقم 5 ده رقم 6 بحيث انه يعرف ترتيبها وبحيث انك بسهوله تستطيع تطلع الملف اللي انت عاوز تسمعه. تمام. يعني اي سبيل من سبيل التيسير مستعدين بس تشتغلوا شغلوا الدماغ شويه ها سلام هات ولا اجيبها لك يوم السبت ان شاء الله او اديها يوم السبت اديها لك اليوم الثاني يعني تمام بس مش او تعالى العصر انا اجيبها لك معايا لا العصر انا مش مروح الله عليك نعم زي ما جبنا قبل تمام طيب هل نكتفي بهذا ان شاء الله والحصه القادمه ان شاء الله نكمل فيها وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.